سر وغل فافهم الكلام، يكون فعل أمر، يعني تنصيص على أنه فعل أمر. ما هو حكم الماضي؟ وعند من؟ عند شيخي أحسن، حكم فتح الأخير منه، هذا هو حكمه. هل هو على الإطلاق؟ هذا الحكم هل هو على الإطلاق أنه يفتح الأخير منه دائما؟ استثنى صورتان، إذا اتصل به ضمير رفع يبنى على السكون، إذا اتصلت به واو الجماعة. أحسنت، فيبنى على الضم. أحسنت، فإذا هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مخصوص فيما إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولا واو الجماعة. طيب، والأمر ما حكمه؟ عند من الإخوة الذين لم يشاركوا بعد؟ أنت شاركت عند غيرك، ها عندنا أنت شاركت أيضا، قلت هنا صح؟ إيه بس المكان عندك أنت الذي التفت البناء على السكون. بارك الله، حكمه البناء على السكون، وتعريفه كلمة دلت على الطلب بذاتها مع قبول هيا المخاطبة ونون التوكيد. أحسنت، بارك الله فيك. قوله الأمر مبني على السكون، هل هو على الإطلاق دائما مبني على السكون الأمر، أم هناك شيء استثنى عندك يا أخي؟ ما هو الذي استثنى؟ إذا كان آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، كذلك إذا اتصل به واو جماعة أو يا مخاطبة أو ألف الاثنين فإنه يبنى على حد الميم. وأيضا ذكر صورة يكون السكون فيها مقدرا، هذه تظهر لكن غيرها، إذا التقى ساكنا جاء بعد آخر الأمر المتقدمة فإنه يكسر الآخر ويكون السكون مقدرا، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون بالكسر العارض لأجل التقاء ساكنين. أحسنت، بارك الله فيك. فهذه صورة استثناء، أن يكون آخر حرف علة وأن يتصل به الاثنين واو جماعة أو يا مخاطبة، فإنه هنا يكون مبنيا على حذف حرف علة أو حذف النون، وقد يكون السكون مقدرا وذلك إذا تلاه أل ولأي امتغاء السكنين يحرك. قال قلت استثنى صورتان، ما قلت استثنى صورتان، قلت هذا ما أقلت استثنى صورتان، هل هذه لغة في المثنى لأن الصواب صورتين؟ ايش انا قلت يا اخوان؟ انت استثنى صورتان كأنه، ما قلت استثنى صورتين او صورتان على ما ذكر الاخ من الاعتراض، لا استثنى كأن الكلام كان يستثنى صورتان. ايوه واضح، نعم، وهذه لغة التي اشرت اليها لغة، لكن ما اردتها حتى اخرج لنفسي، ما اردتها. طيب، فما حكم الأمر إذا تلاه ألف لام؟ ما حكم آخر الأمر إذا تلاه ألف لام؟ يكثر. تذكر من كلام الناظم ماذا قال؟ أحسنت، وإن تلاه ألف ولام فاكثر وقل ليقم الغلام. هل على الناظم اعتراض؟ في من اعتراض في هذا البيت؟ في قوله ليقم الغلام، فهذا فعل مضارع دل على الطلب باللام، والكلام على فعل الأمر الذي يدل على الطلب بذاته وهو قسيم المضارع. فالتخريج، ما هو التخريج للمصنف على ما ذكر الشارح؟ أنه تسامح، باب التسامح، أو أن هذا تنظير لا تمثيل للأمر. أحسنت، بارك الله فيك. وأنه أشار لعله أن هذا ليس خاصا بالأمر، وإنما هو عامل حكم قاعدة مضطردة في كل ما في كل ساكن تلاه ألف ولا، فهو يشير بالمثال لعله قد يفهم التخصيص أن هذا خاص الأمر، فهو أتى بمثال غير أمر ليعمم هذه القاعدة، ليعمم هذه القاعدة كما سيأتي في كلام أيضا، فليس غير الكسر والسلام، وأيضا وتكسر التاء بلا محالة، فهو يشير إلى أن هذه القاعدة عامة فليست خاصة بالأمر، لذلك لم يأتي بالأمر، إشارة إلى هذا، إلى أن القاعدة عامة فأتى بالمضارع. وهذا الأخير أحسن. طيب أحسنتم. ما هو الأصل عند التقاء الساكنين عمك يا أخي؟ ما هو الأصل عند التقاء الساكنين في التحريك؟ طيب ها، الكسر، كسر الأول هذا هو الأصل. أحسنت، كسر الأول إذا تأتى تحريكه فالأصل فيه الكسر، وإذا لم يتأتى تحريكه يحذف الأول، إذا لم يتأتى تحريكه بحركة من الحركات يحذف، أما إذا تأتى تحريكه فالأصل هو التحريك بالكسر عند التقاء الساكنين. فهل هناك أشياء تحرك بغير الكسر؟ أعلم نون من، فإنها في الغالب تحرك بالفتح إذا التقت مع أن، فيقال من الناس، من الرجال، ويجوز تحريكها على الأصل من الكسر من الناس. نعم، وأما إذا كان غير أل بعدها فهي كغيرها بالكسر، هذا هو الغالب فيه، من ابنك فلان، من ابنك فلان، من امرأتي فلان، فتحرك على الأصل إذا كان غير أل بعدها، لكن الكلام إذا كان بعدها أل فإنها تحرك بالفتح نون من، هذا الأصل، قد تحرك بالكسر، أما إذا كان غير أل فكغيرها تحرك بالكسر من ابنك، من امرأة إلى آخره. وأيضا قد يكون التحريك بماذا؟ معنك يا أخي. نعم حسنت، قد يكون التحريك بالضم، متى؟ نعم، إذا ولي ثاني الساكنين ضم فإنه يحرك بالضم، هذا هو، ويجوز تحريكه بالكسر على الأصل. وكذلك يغلب هذا أيضا في واو الجماعة إذا كان ما قبلها مفتوحا، يغلب التحريك بالضم في واو الجماعة إذا كان ما قبلها مفتوحا، يغلب التحريك بالضم. اشتروا ضلالته، فهذا يغلب التحريك إذا كان الساكن واو الجماعة وقبلها مفتوحا، فيغلب التحريك بالضم، اشتروا ضلالته. طيب، فيحفظ هذا إن شاء الله. ويجوز التحريك بالكسر وقد قرية به، اشتروي ضلالك، وأيضا التحريك بالفتح، اشتروا ضلالك، وهذه قراءة غير سبعية، التحريك بالفتح. فواو الجماعة الآن إذا كان قبلها مفتوحا، ما هو الغالب فيها في التحريك؟ واو الجماعة الساكن الآن، واو الجماعة التقت مع أن، إذا كان قبلها مفتوحا ما هو الغالب في تحريكها؟ الضم. ويجوز التحريك بالكسر على الأصل، ويجوز التحريك أيضا بالفتح، لكن الأغلب هو التحريك بالضم، اشتروا ضلالته كما هو موجود القرآن. فنكون بهذا أخذنا شيئا من أساليب التحريك أو كيفيات التحريك، تحريك الساكن الأول كيف يحرك. طيب نأخذ درسنا. بسم الله. قال رحمه الله: وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد غدو في يوم، تقول يا زيد غدو في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات نقيت الرشد. وهكذا قولك في مرمي في طيب، وهكذا قولك سرمي من رمى، فحذو أن تحذو وأن فخذ، فخذ على ذلك فيما استبهما، عندنا هكذا فخذ، فحذو فحذو، نعم هذه ما يخص كون. طيب، وهكذا قولك في رمى، طيب، وهكذا قولك فرمي من رمى، فحذو على ذلك فيما استبهما. وهذا واضح، هذه ثلاث الأبيات واضحة إن شاء الله، ومعناها الإجمالي أنك إذا رميت أو إذا أمرت من فعل مضارع مأخوذ من فعل معتل الماضي، ماضيه معتل، فإنك تحدث آخر إيش؟ العلة. هذا هو المعنى. أو تحدث الحرف الأخير الذي هو حرف علة، فيكون هذا من مجاز الحذف. وإن أمرت من سعى، أي من فعل مضارع ماضيه سعى وغدا إلى آخر ذلك. نريد وضح، يقول مبني قوله من سعى ومن غدا ومن رمى، أي من مضارع من مضارع ما ذكر فهو من المجاز، يعني معناه الإجمال. وإن أمرت من مضارع سعى ومن مضارع غدا ومن مضارع رمي، فقل ما سمعته، فقل سعى وقل رمي وقل غدو، هذا معنى البيت. وإن أمرت من سعى أي من مضارع سعى، وإن أمرت من سعى أي من مضارع سعى، لأن الأمر مأخوذ من المضارع وهو معلوم، وليس المقصود إن أمرت من فعل الماضي قلت في سعى اسعي، لا، وإنما المقصود إن أمرت من مضارع سعى وهو يسعى، ومن مضارع غدا وهو يغدو، ومن مضارع رمي وهو إيش؟ يرمي. فتقول إيش الأمر إذا كان من هذه الأفعال المضارعة؟ تقول اسعى واغدو وارمي، تحذف حرف العلة فيكون مبنيا على حذف حرف العلة. وهذا هذه الأبيات كالاستثناء من البيت المتقدم الذي أشرنا إليه. الأصل في الأمر أنه يبنى على إيش؟ على السكون، وهذا مستثنى مما تقدم. إذا كان آخره حرف علة فإنه لا يبنى على السكون، وإنما يبنى على حذف حرف العلة. فالأصل في الأمر أنه يبنى على السكون، ولكن هناك حالات مستثنى، وهي ما سمعته. إذا كان مضارعه معتل آخره حرف علة فإن الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، وهذا تقدم المعقول في التحوى. طيب، وسيأتي يشير إلى هذا الشرح الذي ذكرناه. فقول الآن وإن أمرت من سعى، ما معنى؟ أي من مضارع سعى ومن مضارع غدا ومن مضارع ارمي، أو من مضارع رمى مهرم، ومن مضارع رمى. فتقول ما سمع. نعيد الأبيات. قال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد غدو في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات نقيت الرشد، وهكذا قولك فرمي من رمى، فاحدوا على ذلك فيما استبهما. قال أي إذا أمرت من فعل آخر مضارعه ألف، فإذا قوله من سعى أي من مضارع سعى، أي إذا أمرت من فعل آخر مضارعه ألف كيسعى ويخشى، أو واو كيغدو ويدعو، أو يا كيرمي ويقضي، فأسقط الحرف الأخير منه، فأسقط الحرف الأخير أبدا، فأسقط الحرف الأخير منه وهو حرف العلة مع بقاء الفتحة التي قبل الألف، أي في يسعى، تقول في الأمر اسعى فتبغي الفتحة هذه التي قبل الأخير، إشارة إلى إيش؟ إلى الحرف المعتل هذا المحذوف. قال رحمه الله فأسقط الحرف الأخير منه وهو حرف العلة مع بقاء الفتحة التي قبل الألف، دليلا على حذف حرف العلة، والضمة التي قبل الواو والكسر التي قبل الياء، فتقول يا زيد غدو وادعو واسعى واخشى وارمي واقضي. فمن يعرف هذه الأمثلة؟ نعم، وزيد منادى مبني على الضم، سيأتي إن شاء الله في باب المنادى. مبني على الضم في محل نصب، واغدو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والضم دليل عليه، فانتهى، ضم دليل عليه. وادعو كذلك أيضا كغدو، واسعى مبني على حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل عليه، احسنت. واخشى مثله، وارمي واقضي مبنيان على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة دليل عليه. واضح الحاصل من هذه الأبيات أنك إذا أمرت من أو إذا أمرت من مضارع يسعى ويخشى ويرمي إلى آخره فإنك تفعل ما سمعته. وهذه الأبيات قلنا يشكل استثناء من الحكم المتقدم الذي أشار إليه في قوله والأمر مبني على السكون، هذه الأبيات كالاستثناء مما تقدم، أو هذا الكلام كالاستثناء. نعم من سعى وإن أمرت من سعى أي من مضارع سعى والمضارع غدو إلى آخره، فهو من مجاز الحبس عنده مسمى. الأصل من مضارع سعى، من مضارع غدو، فضيف المضارع هذا فقال من سعى، والأصل من مضارع كذا، واضح، هو حذف هذا من المضارع صار من سعى ومن غدا، إلا ليس هذا هو البيت الأصل، الكلام ليس هذا، هناك شيء محذوف تغييره من مضارع. قال رحمه الله: وقس على ذلك، أي وقس على ما ذكر من الأمثلة التي أواخر مضارعها حروف علة. قال: فائدة قوله من سعى أي من لفظ فعل سعى، مثل سعى من لفظ فعل مثل سعى هكذا. فإذا قوله من سعى أي من لفظ فعل مثل سعى، فحرف الجر داخل على اسم مقدر، وكذا من غدا ومن رمى. وإنما مثلنا بمضارع هذه الأفعال لأن الأمر مأخوذ منه، وإنما مثلنا بمضارع هذه الأفعال لأن الأمر مأخوذ إيش؟ مأخوذ من المضارع، فما هو معلوم عندهم مشهور هذا أن الأمر مأخوذ من المضارع، فلا الإسعى مأخوذ من سعى أو من يسعى، من يسعى فأنتم، وغدو مأخوذ من غدا أو من يغدو، وهكذا. فيكون هنا تقدير في الكلام. قال رحمه الله: وإنما مثلنا بمضارع هذه الأفعال لأن الأمر مأخوذ منه، والرشد مضمون مفتوح هنا موقيت الرشد، الرشد موقيت الرشد، هناك عندنا الرشد تقدم صح، واسعى إلى الخير إلى الخيرات نقيت الرشد، هكذا تقرأ، تقدم معنى الرشد هو معنى واحد. قال: والرشد الهدى، ويجوز ضم الراء، الرشد ويجوز ضم الراء مع سكون الشين كما سبق في قوله اسمع هديت الرشد تقدم. وقوله فحد بمعنى قس، وأصله تقدير طبقات الكلى على مقدار واحد، هذا هو أصل فحد، تقدر الشيء على مقدار واحد سواء كان حذاء أو غير ذلك، لكن هنا أخذ من حذا يحذو فيكون تقدير طبقات الحذاء. وقوله فحذو بمعنى قس، وأصله تقدير طبقات الحذاء، هذا أصل فحذو، تقدير طبقات الحذاء على مقدار واحد، تجعله على مقدار واحد. قال: وأصله تقدير طبقات الحذاء على مقدار واحد. واستبهم بفتح التاء والهاء بمعنى مبني للفاعل أي أشكلا، فحذو على ذلك فيما استبهم أي فيما أشكل، تقيس على ما ذكر، تقيس على ما ذكر. قال رحمه الله: والأمر من خاف خاف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث. طيب، وهذا أيضا كما تقدم، والأمر من خاف أي من مضارع خاف، كما تقدم على تقدير مضاف، والأمر من خاف أي من مضارع خاف، وهو يخاف، فتقول خف العقاب، إذا أمرت من يخاف قلت خف العقاب، فهو على تقدير محذوف، والأمر من خاف أي من مضارع خاف، ومثله من أجاد أي من مضارع أجاد، أي وهو يجود، وهذا سيأتي يشير إلى هذا الشخص. ثم استثنى من الحلف، قال: وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث، فإنه في هذه الحالة يحذف حرف العلة، لأن ما قبله ما بعده إيش؟ تحرك بالكسر، خافي الفاء تحركت، فلا تحذف الألف، لكن تحذف الألف إذا كان ما بعدها ساكنا، إذا كان ما بعدها ساكنا تحذف الألف، فتقول خاف، خاف العقابة، فالفاء ساكنة والألف يخاف إيش؟ في خاف ساكنة، فتحذف الألف في هذه الحلقة من سيدي الشرح. فحاصل هذه الأبيات أن الألف من المضارع في الأمر تحذف، إذا أمرت من مضارع قبل الأخير منه ألف، إذا أمرت من مضارع قبل الأخير منه ألف، مثل يخاف ويجود، مثل يخاف ويجود ويبيع ويقول، فأردت أن تأمر من هذه الأشياء فتقول في يخاف إيش؟ خف، تحذف الألف، وفي يقول قل، تحذف الألف، وفي أيضا كذلك يبيع بع، تحذف الواو قصدي يقول قل في بيع تحذف الياء فتقول بيع لا تقول تقول بيع بيع هذا الشيء خطأ هذا وإنما تقول بيع هذا الشيء كذلك في الأول لا تقول قول له كذا وكذا قول له كذا وكذا وإنما تقول إيش قل له كذا وكذا لأن الواو ساكن ولا ساكن وقد تقدم معكم الحكم أنه إما حذف أو تحريم إما حذف أو تحريم طيب وهنا ما يتأتى إلا الحذف واستثنى ماذا يا أخوان إذا كان المأمور مؤنثا إذا كان المأمور مؤنثا فإنك تبقي حرف العلة فتقول خافي تبقي هذه الألف قولي بيعي تبقي الياء وتبقي الواو واضح هذه قواعد تكفر قال رحمه الله أي وإذا أمرت من فعل قبل آخر مضارعه حرف علة أمرت من فعل قبل آخر مضارعه حرف علة كيخاف فالآن يخاف قبل آخره إيش الألف وهي حرف من حروف العلة فإذا أمرت منه ماذا تقول خف قال كيخاف ويقول ويبيع أسقط حرف العلة أيضا فتقول خف وقل ودع وأجد الجواب وأجد الجواب وهذا إذا أمرت الواحد المذكر هذا الحكم إذا أمرت الواحد المذكر وأما إذا أمرت الواحد المؤنثة فإنك تبقي حرف العلة على ما هو عليه سواء كان أنفا أو واو أو ياء هذا الحكم قال هنا وهذا أي الحكم إذا أمرت الواحد المذكر وأما إذا أمرت الواحد المؤنثة فلا يتأتى هذا الحكم قال وهذا أي الحكم إذا أمرت الواحد المذكر لأنه يلتقي حينئذ ساكنان هذا هو التعليل في حذف حرف العلة لأنه في هذه الحالة إذا أمرت الواحد المذكر يلتقي ساكنان هذه الألف حرف العلة وما بعدها ساكن لأجل الأمر قال هو هذا إذا أمرت الواحد المذكر لأنه يلتقي حينئذ ساكنان وهما آخر فعل الأمر مع سكون هذان الساكنان وهما آخر فعل الأمر يكون ساكنا كما هو معلوم القواعد والأمر مبني على السكون وهما آخر فعل الأمر مع سكون حرف العلة وهو الحرف الذي قبل الأخير مع سكون حرف العلة قبله فيحذف حرف العلة فلو أمرت المؤنث لم تحدث وهذا معنى قولي وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبثي لا تحدث حرف العلة معنى لأنه أشار إلى هدف التمثيل فقل لها خافي ما تحذف حرف العلة فلو أمرت المؤنثة لم تحذف حرف العلة لأن آخر فعل الأمر معها متحرك كما ترى الكافي خافي إيش ساكنة ومتحركة متحركة فآخر فلو أمرت المؤنثة لم تحذف حرف العلة من انتفاء العلة لأن آخر فعل الأمر معها متحرك بالكسرة التي قبل ياء المؤنثة فتقول خافي الفاء متحركة فلا تحذف الألف لانتفاء العلة لم يلتقي ساكنان فتقول خافي وقولي كذلك اللام متحركة فلا تحذف الواو وبيعي العين متحركة فلا تحذف الياء وأجيدي كذلك وأجيدي الجواب انتهينا الآن من هذه القاعدة التي يحتاج إليها الطالب يحتاج إليها الطالب ما هي القاعدة التي استفدناها الآن أنك إذا أمرت المذكر الواحد من فعل مضارع أخذت الأمر من فعل مضارع وقبل الحرف الأخير من هذا المضارع حرف إيش علة فماذا تصنع تحذف حرف العلة فإذا أمرت المؤنث الواحدة لا تحذف حرف العلة كذلك إذا أمرت الجمع وأمرت المثنى خافوا وأيضا كذلك إذا أمرت المثنى خافا لأن الحرف الذي قبل الذي هو الأخير إيش متحرك الحرف الأخير متحرك فلا تحتاج إلى الحذف فهذا ليس خاصا بأمر المؤنث الواحدة كذلك أيضا في أمر المؤنث مطلقة وأيضا في أمر الجمع جمع الذكور خافوا لا تحذف الألف طيب قال فائدة العبث هذا في قولي فقل لها خافي رجال العبث هذه نصيحة جميلة فهو أراد الحكم وأراد النص أيضا كذلك وهذا جميل استعمله أيضا مالك رحمه الله استعمل هذا الأسلوب يشير إلى الحكم وأيضا فيه نصح للمسلمين. فائدة العبث اللعب، يقال عبث يعبث كلعب يلعب وزنا ومعنى، هذا معناه العبث كاللعب تماما في الوزن وفي المعنى. بس من حيث الأخير، هذا الأخير يقال عبث يعبث كلعب يلعب في الأخير، الوزن واحد والمعنى واحد، عبث يعبث لعب يلعب، وزنهما واحد ومعناهما واحد. قال تنبيه إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة، الآن هذه تنبيهات على ما قصر الناظم فيه أو لم يذكره الناظم، فهو يلبح فلا يفهم العموم من كلام الناظم، وهذا يسلكه كما ترى الشارح من أول كتابه يسلك هذا المسلك الجيد في التنبيهات المفيدة. قال تنبيه إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة حذف له أيضا حرف العلة كالحكم المتقدم في أول البيتين تماما، إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة أيضا يحذف له حرف العلة. تنبيه إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة حذف له أيضا حرف العلة، أين هذا الضمير وهو نون النسوة، حرف العلة التي قبل الآخر لالتقاء الساكنين، يعني معنى الحاصل من هذا أن الحكم يدور مع علته، متى ما التقى ساكنان حذف إيش هذا الحرف، حذف هذا الحرف حرف العلة. إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة حذف له أيضا حرف العلة، حرف العلة التي قبل الآخر لالتقاء الساكنين، أعني آخر الفعل مع حرف العلة، فتقول خفنا ولا تقول خافنا، خافنا خافنا مثلا خطأ، لأن الفاء ساكنة والألف إيش ساكنة، فتحذف الألف فتقول خفنا ولا تقول خافنا، خطأ هذا، فتقول خفنا وقلنا ولا تأتي بالواو في قلنا، وبعنا لا تأتي بالياء، فهذا نفس الحكم المتقدم. قال فتقول خفنا وقلنا وبعنا وأجدنا الجواب. وإذا اتصل به ألف التثنية نبه عليه أو واو الجمع لم يحذف منه حرف العلة الذي قبل آخره لتحرك آخر الفعل، فالأحكام تدور مع العلل. طيب لتحرك آخر الفعل فيهما، فتقول خافا لا تحذف الألف لأن الفاء تحركت، وقولا لا تحذف الواو لأن اللام تحركت، قولا، وبيعا لا تحذف الياء لأن العين تحركت، وأجدا كذلك أيضا لا تحذف الياء لأن الدال تحركت، فتقول خافا وقولا وبيعا وأجدا الجواب، وكذا خافوا، وأيضا إذا اتصل به واو الجماعة لا تحذف الواو ولا الألف ولا الياء، وكذا خافوا وقولوا وبيعوا وأجيدوا. ومحل هذا علم التصريف، إذ ليس مثل هذا من علم الإعراب، نعم محل هذا الحذف إنما هو من علم التصريف، يبوب له باب الحذف التصريف، لكن هنا ذكر الحاجة. نعم ما هي في بالنسبة لأجيدا وهذا، طيب عندك هذا خافا، ما إعراب خافا، خافا تأمر اثنين مبني على حذف النون فانت كالمضارع تماما، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل احسنت، وخافوا مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هكذا خافي مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، حكمه حكم المضارع تماما، الأمر حكمه حكم المضارع، إن اتصل به ألف اثنين فهو حكمه ما سمعته. وكذلك مع نون النسوة خفنا وقمنا إلى آخر، فتقول خفنا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، هكذا الإعراب، وقلنا إلى آخر نفسه، خفنا تقول فعل الأمر مبني على السكون فاعله بضمير رفع متحرك وهو نون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والإعراب يكون كذلك. وهذا تنبيه طيب له لأن ربما بعضهم لا يعرف الإعراب. فهمت؟ قال رحمه الله: باب الفعل المضارع. تعريفه: كلمة دلت وضعا على حدث وزمان. كلمة دلت وضعا على حدث وزمان. غير منقطع. كلمة دلت وضعا على حدث وزمان غير منقطع. حاضرا كان أو مستقبلا. كلمة دلت وضعا على حدث وزمان غير منقطع. حاضرا كان أو مستقبلا. هذا هو تعريف المضارع. المضارع يدل على حدث وزمان يقوم غير منقطع، أي بخلاف الماضي. فإن الماضي يدل على حدث وزمان إيش؟ منقطع، انتهى انتهى. حاضرا هذا الزمان يقوم الآن، هذا الزمان إيش؟ حاضر. أو مستقبلا سوف يقوم سيقوم، واضح. فهذا معنى. قال رحمه الله: باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب. عندكم التمثال أو التمثيل؟ التمثال الذي نسخة كشف النقاب، والتمثيل فيه يضرب، أي مثاله هذا. اخرج المضارع، اخرج الماضي. إن ضرب زيد ضربت، هذا دال على زمن غير منقطع لكنه ما هو الوضع، وبعد دال على زمن منقطع. نعم احسنت، لم يخرج كذلك، احسنت. نعم، وإنما دل على هذا الزمن الآن بسبب دخول لم. احسنت، لم يخرج زيد، فما يقال أنه دل على زمن منقطع. نعم هنا، لكنه في الوضع، من حيث الوضع يخرج الأصل فيه دل على زمان غير منقطع، لكن لما دخلت عليه لم دل على زمان إيش؟ منقطع. فهمت؟ هذا هو المقصود كما قلت، لم يخرج. تمثيل، وهي نسخة الفاكهة كذلك، يجوز هذا وهذا. والتمثال بمعنى التمثيل، في بعض النسخ سواه والتمثيل فيه يضربه، أي ومثاله مثال هذا المضارع يضربه أو يضربه، يصلح يضرب ويضرب. فالتمثال بمعنى التمثيل، أي ومثاله كذا. فالآن هذه الأبيات كما ترى أشار فيها رحمه الله إلى علامة المضارع، وأنه تكون في أوله حرف من حروف أنيت المعلومة عندكم، إما همزة، وإن وجدت همزة، أقوم، أكرم، أجلس، واضح. أو تاء تقوم تضرب، أو نون نقوم نضرب، أو ياء يقوم. فإن وجدت واحدا من هذه الأحرف موجودة في الفعل فاعلم أنه إيش؟ فاعلم أنه مضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. هذا هو الضابط المضارع، إذا وجدت الهمزة فيه في أوله أو وجدت الياء أو النون أو التاء فاعلم أنه المضارع المستعلي على أخويه، من حيث أنه أعرب فهو أرفع منهما درجة، أرفع من الأمر وأرفع من المضارع، فهو استعلى عليهما كما سيأتي. ثم بين أنه لا يوجد في الأفعال البتة معرب إلا هو، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب، فلا يوجد فعل من الأفعال معرب إلا هذا. هذا هو حاصل الأبيات. سيأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا، وأوضح ما ذكرنا أنه في قيود في الهمزة وفي التاء إلى آخره، في قيود لابد أن تدل على كذا وهذه تدل على كذا. قال رحمه الله: أي والقسم الثالث من أقسام الفعل الذي هو المضارع، وهو كل فعل زيد في أوله، هذا ضابطه، هذه علامته التي يعرف بها أنه يزاد في أوله واحد من هذه الأحرف التي يجمعها، كما سيأتي قوله أنيت أو نأيت. قال أيوة القسم الثالث من أقسام الفعل الذي هو المضارع، وهو كل فعل زيد في أوله على حروف ماضيه أحد الحروف الأربعة المذكورة، وهي الهمزة التي للمتكلم الواحد، كقولك أنا أذهب، أصله ذهب، فتزيد على في أوله على حروف ماضيه إيش؟ أحد هذه الحروف، فزدت الهمزة هنا، فقلت في ذهب أذهب، وفي أكرم أكرم، فتحذف همزة الماضي، لا تبقيها، إذا قلت أكرم أخذت الفعل من أكرم لا تأتي بهمزة، تحذف همزة الماضي وتأتي بهمزة المضارع وتضمها، تقول أكرم، واضح. وهي الهمزة التي للمتكلم الواحد، كقولك أنا أذهب وأنطلق، والأصل ذهب فتقول فيه أذهب. قال وأنطلق، والنون التي للجمع المخبر، هذا معنى قوله أو نون جمع مخبر أي متكلم، وطيب والنون التي للجمع المخبر أي المتكلم، هذا معنى البيت، نون جمع المخبر أي نون المتكلم، فالنون تستعمل المتكلم، وكذلك الهمزة أيضا، لكن الهمزة المتكلم مفرد، والنون للمتكلم ومعه غيره النون، أو قد تكون للمعظم نفسه وحده، لكن يعظم نفسه ينزل نفسه منزلة الجماعة، ألم نربك فينا وليدا، مع أنه رباه فرعون، لكن نزل نفسه منزلة الجماعة ادعاء. فالنون تكون للمتكلم معه غيره، أو المتكلم وحده لكن ينزل نفسه منزلة إيش؟ الجماعة، هذا معنى قولهم للمعظم نفسه، يكون واحدا وينزل نفسه منزلة الجماعة. طيب وهذا يستعمله، موجود في القرآن هذا الأسلوب، إنا نحن نزلنا الذكرى، هذا على سبيل الحقيقة تعظيم، لقد يدعي التعظيم الشخص كفرعون هو ليس بعظيم، ألم نربك فينا وليدا، وهو في الحقيقة ليس بعظيم. قال رحمه الله أيوة القسم الثالث من أقسام الفعل الذي هو المضارع، وهو كل فعل زيد في أوله على حرف ماضيه أحد الحروف الأربعة المذكورة، وإن وجدت همزة إلى الآخر، هذه الأربعة المذكورة، وهي الهمزة التي للمتكلم الواحد، كقولك أنا أذهب وأنطلق، والنون التي للجمع المخبر أي المتكلم، قد يكون معه غيره وقد يكون وحده معظما لنفسه، وهي نحن ندخل ونضرب ونستخرج، والتاء المثنى من فوق، وهي للمخاطب، احفظ هذه المعاني في هذه الأحرف، لأن ربما وجدت هذه الأحرف في الماضي فما يقال أنه مضارع، تكون هذه الأحرف الزائدة موجودة في الماضي فلا يقال أنه مضارع، إنه مضارع لأنها في المضارع تدل على معاني، على معان معينة، الهمزة للمتكلم والنون كذلك أيضا والياء كذا على ما سيأتي الآن، فاحفظ هذه المعاني التي تدل عليها هذه الأحرف مع المضارع. قال رحمه الله والتاء المثنى من فوق، وهي للمخاطب مطلقا أي مفردا أو مثنى أو جمعا، فالتاء الآن نستفيد أنها تكون للمخاطب مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، فهي للمخاطب، وقد تستعمل لكن الغاية ما تستعمل وإنما هي للمخاطب، وبعضهم ذكر أن ربما استعملت الغائبة، هند تقوم بكذا، ربما استعمل الغائبة، هذا الأكثر ما سمعته، وربما استعملوها للغائبة، هند تقوم. قال والتاء المثنى من فوق وهي للمخاطب مطلقا أي مفردا، تقول إيش لما هند تقوم، هذه الغائبة، نعم تقول أنت تقوم مثلا، أنت تقوم مفردا، وأنت تقومين أيضا كذلك للمفردة، أو مثنى تقول هما تقومان بكذا وكذا، في المثنى المؤنث، في المثنى المؤنث، أو جمعا مذكرا فتقول أنتم تقومون، نحن يا إخوان قلنا هما خطأ، أنتما للمخاطب، نحن أنتما تقومان بكذا وكذا، سواء كان للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث، نرجع من التاء، والتاء المثنى من فوق وهي المخاطب مطلقا أي مفردا سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مثاله في المفرد المذكر أنت تقوم، وفي المفرد المؤنثة أنت تقومين، أو مثنى مطلقا مفردا كان أو وقصي مؤنثا كان أو مذكرا، فتقول أنتما تقومان بكذا وكذا سواء كان مؤنثا أو مذكرا، أو جمعا مذكرا فتقول أنتم تقومون، أو مؤنثا فتقول أنتن تقمن بكذا وكذا، أنتن تقمن بكذا وكذا، فما سيأتي من أمثلة. قال نحو أنت تذهب وأنت تذهبين وأنتما تذهبان مذكر مؤنث، وأنتم تذهبون وأنتن تذهبن، وللغائبة أيضا أو الغائبتين كذلك أيضا، للغائبة وأيضا تستعمل الثاني الغائبتين، وللغائبة أيضا أو الغائبتين نحو هي تذهب والهندان تذهبان، هل هذا مخاطب هي تذهب؟ لا غائبة لأن هي من ضمائر غيبة، وكذلك تذهبان الهندان تذهبان لأن الظاهر استعمل الغائب، لا يكون إلا الغائب الظاهر، والهندان تذهبان هذا للغائب، فمن يعرب الآن هي تذهب؟ لعل بعضكم قد أخذ شيئا، هي تذهب هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أحسنت، وتذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، أحسنت والفاعل ضمير مستنجر وهي يعود على المتقدم، أحسنت، وكيف عرفت أنه فعل مضارع؟ بوجود التاء فيه، وهي تدل على إيش هنا؟ على الغائبة، تدل على الغائبة، والهندان تذهبان، ما عند من؟ عندك يا مفتاح؟ الهندان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهذا سيأتي معكم، وتذهبان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لأنه اتصلت به ألف اثنين، فيرفع بثبوت النون، أنا لم يسبق به جازم ولا ناصب، يرفع بثبوت النون. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة تذهبان محل رفع خبر منه.